مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وديد الصمدوتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مرة أخرى النهاردة يعني حدث مهم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنزاهة وشفافية تحت إشراف قضائي كامل وفق المعايير الدولية ذات الصلة. معنا الآن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، أهلا وسهلا. أيوة فندم، بقى السمع إلى حضرتك جيدا. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ علي حسن، يعني حضرتك طبعا انا اكيد كنت موجود في كل ما يدور النهارده حول اجراء الانتخابات الرئاسيه المرتقبه وكل ما تم في خلال هذا المؤتمر الصحفي. حضرتك قول لنا يعني اول حاجه كمواطن مصري ازاي كان شعورك في ان الهيئه الوطنيه للانتخابات قالت ان احنا على مسافه واحده من المرشحين كافه في الانتخابات الرئاسيه المرتقبه، ان هيكون في جدول زمني محطوط للانتخابات الرئاسيه، ان كل ما يتم في الانتخابات هيكون تحت اشراف قضائي كامل؟ بالفعل شعرت اننا على مشارف عرس ديمقراطي بالغ الأهمية بالنسبة لمصر وللمنطقة بل وللعالم، لما لمصر من ثقل كبير على المحيط الإقليمي والمحيط الدولي. نحن الآن بصدد الانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات الثالثة بعد ثورة 30 يونيو. هذه الانتخابات يجري الاستعداد لها على قدم وساق، تجري تحت إشراف قضائي كامل، بدءا من أولى خطوات العملية الانتخابية وحتى انتهائها وإعلان نتيجتها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات التي تضم 10 من خيرة رجالات القضاء في مصر. الانتخابات تجري بشفافية ونزاهة، وتتحقق لها المعايير الدولية لتحقيق هذه النزاهة، والتي تتمثل في الإشراف القضائي الكامل، وجود استخدام طبعا الحبر الفوسفوري بما يضمن عدم تكرار الإدلاء بالأصوات للمرة الثانية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون. أيضا وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وجود متابعة من وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية. الانتخابات كلها تجري تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن سائر سلطات وأجهزة الدولة ذات الصلة تعمل من خلال قرارات تصدر عن هذه اللجنة القضائية المحايدة المستقلة، والتي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. يوم الاثنين القادم سوف يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذه الانتخابات المرتقبة، وعن سائر خطواتها بدءا من توقيتات جمع التوكيلات لمؤيدي المرشحين، التي تتطلب إما توكيلات من 20 عضوا بالبرلمان على الأقل، أو 20,000 مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل، في كل محافظة 1,000 شخص يقومون بتزكية هذا المرشح لغوض غمار هذه الانتخابات. الأمر برمته يجري تحت إشراف القضاء. تنظيم مسألة الدعاية الانتخابية وتوقيتاتها، وضع حد وسقف للإنفاق. الهيئة الوطنية للانتخابات طالبت سائر وسائل الإعلام التي تقوم بمتابعة العمليات الانتخابية أن تقف على مسافة واحدة من سائر المرشحين جميعا بدون الاستثناء، وعدم تجاوزها لذلك، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بهذا الشأن. العالم بأسره يترقب الانتخابات الرئاسية المصرية. اليوم في المؤتمر الصحفي كان هناك أكثر من 60 كاميرا تمثل سائر الفضائيات المصرية والعربية والدولية، فضلا عن وجود كفيف لوكالات الأنباء العالمية ولممثلي الصحف الدولية والعربية داخل القاهرة. عرس ديمقراطي سنبتهج به جميعا ونحترم نتائجه ونلتزم بها. أستاذ علي، يعني في بعض المشككين بيقولوا ان هي هتبقى في تصويت الكتروني بالاستحقاق الرئاسي، هل هيكون فعلا في ده ولا نقض هذه الإشاعة؟ يعني لا يوجد تصويت الكتروني، وهذه شائعة كاذبة لا أساس لها من الصحة، والذي يروج لها هم أعداء الوطن بهذا زعزعة الثقة. لكننا ثقتنا مطلقة في قضائنا، ثقتنا مطلقة في كل مؤسسات الدولة، وبأنها ستقف على مسافة واحدة من الجميع. الانتخاب سيكون عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وبهذه المناسبة أؤكد أن هذه هي خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر. يعني كنت أحب أعرف من حضرتك أن هناك يعني هيكون في أطر وضوابط منظمة لهذه الانتخابات، يعني من يحاول أن يخرج عن هذه الأطر والضوابط أكيد هناك في رادع لذلك. أولا، لدينا قوانين تنظم عملية الانتخابات، أخصها قانون الانتخابات الرئاسية، قانون مباشرة الحقوق السياسية. فهذه القوانين تتضمن أيضا نصوصا عقابية لكل من يخالف أحكام القانون أو يتجاوز بشأنها. اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا اليوم حذرت أولئك الذين ينسبون إليها قرارات وتصريحات لم تصدر عنها بالمرة. على سبيل المثال للحصر، حتى الآن لا يستطيع أحد أن يحدد ما هو موعد إجراء هذه الانتخابات وتوقيتاتها، إلا أن البعض كتبوا على صفحاتهم الشخصية مواعيد لا أساس لها من الصحة والواقع. الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد هذه التوقيتات وتلك المواعيد هي الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستقوم بالإعلان عنها بصورة رسمية في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهر الاثنين القادم بإذن الله. بإذن الله. يعني كنت حابة أعرف برضو من حضرتك أن هناك بعض الجهات قالت أن هي مثلا جهات خاصة بتنظيم عن الرائدات الريفيات هيعملوا إيه، عن ذوي الهمم هيكون ليهم حاجة ما في قلب هذه الانتخابات. هل هذا هو سابق لأوانه ولا لسه؟ يعني هنعرف ده يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. هو طبعا بدون شك في تيسيرات عبر قرارات سابقة وجددت اللجنة التأكيد عليها من تواجدها، والتي تتمثل في ذوي الهمم وذوي الظروف الصحية الخاصة. يتم عمل كافة التيسيرات لهم أثناء قيامهم بالإدلاء بأصواتهم، وهو أمر بالفعل توليه الدولة كل عناية، وتوليه الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الخاصة، حتى يتمكن هؤلاء جميعا من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر. كاتب الصحفي الكبير أستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، نورتنا يا فندم، أشكرك. شكرا يا فندم، تحية. شكرا. I'm مساء الخير يا مصر من القاهرة. معنا الآن الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان المختص بشؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. خير، أهلا بحضرتك. يعني النهاردة كان في اجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وكان هناك عدة قرارات من خلال هذه الجلسة الأسبوعية. ياريت حضرتك تقول لنا بالتفصيل ماذا دار هناك. الحقيقة بالفعل النهاردة مجلس الوزراء كان فيه اجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان فيه عدة قرارات الحقيقة تخص كل شرائح المواطنين، في مقدمتها طبعا وضع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موضع التنفيذ فيما يتعلق بالتخفيف عن كاهل شرائح المواطنين المختلفة من خلال القرارات اللي أعلن عنها السيد الرئيس منذ أيام. النهاردة مجلس الوزراء وضع هذه القرارات موضع التنفيذ، وافق على زيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه إضافية شهريا لتصل إلى 600 جنيه، وافق أيضا على منح طبعا ده بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا العاملين في شركات قطاع الأعمال العام يعني اللي بينطبق عليهم القانون 203 أيضا برضو في 300 جنيه إضافية لتصبح 600 جنيه، أصحاب المعاشات أيضا في 300 جنيه إضافية في العائد اللي بيدخلهم، فهيوصل ل 600 جنيه لعلاوة غلاء المعيشة. طبعا دي كلها قرارات كان أوصى بها السيد الرئيس، والنهاردة مجلس الوزراء وضعها موضع التنفيذ. النهاردة تم الإعلان عن تنسيق بين وزارة التضامن ووزارة المالية لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بالعلاوات وزيادات الأقرار السيد الرئيس لعرضها على البرلمان قريبا خلال شهر أكتوبر. كان فيه تأكيد من مجلس الوزراء على أن هذه العلاوات هي يعني أكثر من علاوة استثنائية دخلت حيز التنفيذ خلال فترة أخيرة، وده بيؤكد حرص الدولة المصرية على مساندة محدودي الدخل ومتوسط الدخل أيضا والشرائح المختلفة من المواطنين. أيضا كان فيه قرار مهم الحقيقة لمجلس الوزراء، وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي في آخر هذا العام، وده في إطار إعادة ضبط الأسعار في الأسواق. كان فيه كمان قرار بمنح رخصتين ذهبيتين جديدتين لشركتين، واحدة منهم بتشتغل في مجال الغازات الطبيعية، والثانية بتعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وقطع الغيار وغيرها من المجالات العمل السيارات الكهربائية أو محطات شحن المركبات الكهربائية والسكوتر والتروسيكل الكهربائي وغيرها. دي هتكون المشروع بتاعها على مساحة 50,000 متر بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. الحقيقة المشروع الأولاني اللي هو المشروع الخاص بالبترول هيوفر 2500 فرصة عمل للعمالة الوطنية بتكلفة استثمارية تصل ل 380 مليون دولار. المشروع الثاني هيتيح 500 فرصة عمل بتكلفة استثمارية أيضا 300 مليون جنيه. الحقيقة يعني دول مشروعين أيضا مهمين وافق عليهم مجلس الوزراء في إطار التوسع طبعا الحكومة في منح الرخص الذهبية للشركات لإعطاء الفرصة للشركات لسرعة العمل وعدم انتظار انتهاء الأوراق والموافقات. الحقيقة مجلس الوزراء النهاردة أيضا يعني وافق على مجموعة من القرارات اللي تخص تخصيص أراضي في مختلف المحافظات لمشروعات تنموية ومشروعات استثمارية جديدة للمواطنين. كان فيه كمان موافقة على ترخيص وزارة البترول للتوسع في اكتشافات الغاز مع عدد من الشركات العالمية. كان فيه استعراض المخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان، والحقيقة التطوير يشمل تقسيم الحديقة لعدة مناطق تقدم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لكل الحيوانات الموجودة سواء مناطق آسيا أو أفريقيا أو أفريقيا أو أمريكا. ويعني التطوير هيكون يعني الحقيقة تطوير مهم لحدائق الحيوان والأرمان. كمان الرئيس أو رئيس الوزراء ثمن زيارة السيد الرئيس للإمارات ولقائه مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد، والعلاقات اللي تم إجراءها بين الرئيسين بما في صالح الشعبين الشقيقين. وأيضا رئيس الوزراء أشار للمعرض اللي افتتحه مؤخرا وهو أهلا مدارس 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما شاهده المعرضين من زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وارتفاع جودته وتقديم تخفيضات مهمة لرواد المعرض من مختلف شرائح المواطنين. يعني كمان بخصوص زيادة حد الإعفاء الضريبي يا فندم. بالفعل يعني النهارده مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع الاعفاء الضريبي لزياده الحد الاعفاء الضريبي، طبعا كما وجه السيد الرئيس، في 25% زياده في حد الاعفاء الضريبي، بحيث يصل من بدل ما كان 36,000 جنيه هيوصل ل 45,000 جنيه. النهارده مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون وهيحيله على الاطول على البرلمان لاقراره بحيث يتم تطبيقه كما وجه السيد الرئيس، وده ايضا ضمن حزمه الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين. بشكر وجودك معايا الأستاذ الكاتب الصحفي كمال ريان المختص بشؤون مجلس الوزراء. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا. اللي قلبه على البلد واللي هيعلي البلد علي وابني دي مصر يا ابني. I'm not afraid. مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافس بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر. من القاهرة مستمعينا الأعزاء نتعرف على حالة طقس الليلة من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير على كل السادة. أهلا بك على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. ألو. ألو. أيوة يا فندم مع حضرتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني كنت حابة أعرف طقس الليلة، درجات الحرارة النهاردة تكون شكلها إيه؟ يمكن احنا بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة أثناء فترات الليل والصباح الباكر، وبدأ نحس بأجواء لطيفة خلال فترات الليل وخاصة على المناطق الشمالية. طبعا الطقس بيكون لطيف، وأيضا في فترة الصباح الباكر بدأت تنخفض درجة الحرارة الصغرى. فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة القاهرة الكبرى 23 درجة، السواحل الشمالية 23 درجة، أما الصعيد المنيلي الفيوم أسيوط 22 درجة مئوية، جنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حلايب 30 بتتراوح من 25 ل 26 درجة مئوية. ففعلا بدأنا نشعر بنسمات الطقس اللطيفة في ساعات الليل. أيضا في الصباح الباكر بدأنا نشوف الشبورة المائية اللي بتكون موجودة على الطرق، وخاصة الطرق الزراعية والطرق السريعة، فبننصح بالقيادة بهدوء على الطرق في فترة الصباح الباكر. بالنسبة لطقس الغد يا فندم. طقس الغد إن شاء الله درجات حرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وانخفاضات طفيفة في درجات الحرارة. إحنا خلاص بيصلنا على بداية الخريف حوالي يومين تقريبا، هيبدأ معنا يوم 23 سبتمبر البداية الجغرافية والرسمية لفصل الخريف. متوقع خلال غدا إن شاء الله طقس بيكون حار أثناء ساعات النهار على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وبيكون شديد الحرارة مازال على جنوب الصعيد، لكن انخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. القاهرة الكبرى بتسجل 32 درجة العظمى، السواحل الشمالية بتسجل 29 درجة، مدن شمال الصعيد بتتراوح من 33 ل 34 درجة، أما جنوب الصعيد بعد ما كانت بتسجل 45-46 درجة بدأت تسجل درجات الحرارة ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية. بشكر وجود حضرتك معايا الخبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أشكرك يا فندم. شكرا لك. الصيف نأجز هنا عندي وتعيش معانا جو مصري، نلحق الموسم من بدري ونلف لفة جديدة حصري، جونا حاجات تجنن، حالة جديدة حلوة جدا، كوباية الشاي هنا حاجة تانية. حبيت وانحبيت شديع لما بتتقال واسمه حوية وحويني بنرجع وياها يا فانا لك على طول وقت اما حليم غنها الإيمان على رمل تسينا فجر المدينة لسه كراجت من سبينا على كل مكان سلم على مصر سلم مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء يعني شفنا كتير والأخبار يعني في كل الصحف وفي كل المواقع الإلكترونية عن معارض أهلا يا مدارس. معنا الآن الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير الرقابة وزارة التموين. مساء الخير يا فندم. على حضرتك جميع السادة المستمعين وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. وحضرتك بخير. يا ريت تكلمنا عن المعرض, المنتجات اللي موجودة, الشركات, هل في شروط للاشتراك في المعارض وما إلى ذلك؟ طب هو هنبتدي الأول حضرتك إن وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيواجه دايما بدورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض اللي بتقدم العديد من المنتجات والسلع بأسعار منخفضة, طبعا لازم تقل عن مثباتها في الأسواق مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية. ده الهدف وده وفق لتوجيهات فخامة السيد الرئيس. المعرض ده يا فندم اللي بيكون في مدينة نصر على مساحة 6000 متر بمشاركة 178 عارض. تم اختيارهم وفقا للداتا اللي موجودة مع السيد مدير المعرض من 6-7 سنوات فاتوا من خلال العديد من العارضين, فتم انتقاء هؤلاء العارضين الموجودين في معرض القاهرة السنة دي. القطاعات اللي موجودة يا فندم في المعرض هم 5 قطاعات رئيسية. أول قطاع هو قطاع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية. القطاع الثاني هو قطاع المصنوعات الجلدية مثل الأحذية والشنط. القطاع الثالث هو قطاع المواد الغذائية اللي بيحتاجها الطالب في الشنطة بتاعته الصبح والرايح المدرسة. القطاع الرابع هو قطاع الكمبيوتر واللابتوب ومستلزماتهم, واحنا طبعا كلنا داخلين دلوقتي في عصر الرقمنة. القطاع الخامس هو قطاع الملابس الجاهزة وعلى رأسه أزياء المدرسة. طبعا حضرتك كل سنه في زياده لتعميق الصناعه المحليه. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان عدد او المنتجات اللي موجوده في المعرض السنه دي اكثر من 80% هي صناعه محليه بنسبه 100%. ويمكن دوت اشاد به دوله معالي رئيس مجلس الوزراء اثناء تفقده للمعرض يوم الاربعاء الماضي ومعه لفيف من الساده الوزراء وعلى راسهم الدكتور عالم صالحي وزير التموين والتجاره الداخليه. طبعا حضرتك تعلمي طبعا ان المعرض مش بس هيفيدته ان هو عرض منتجات باسعار مخفضه, لا ومجابده عاليه كمان. في هدف في بعد اجتماعي برضه من المعرض واعاده لم شمل الاسره المصريه. يعني دلوقتي في المعرض لو نزلنا بالكاميرا هنلاقي في الاسره كلها, الزوج والزوجه والاطفال كلهم موجودين وتكتلات اسريه موجوده بشده وجميله جدا لفتت انظار المترددين على المعرد. المنتجات فندم المعروضة هناك دلوقتي منتجات من المنتج إلى المستهلك, يعني ما فيش حلقات وسيطة خالص. طبعا من شأنه أنه بتخلي الأسعار مخفضة وكمان نسبة التخفيض في المعرض لا تقل عن 20%. طيب جايز انا جبت حاجه من المعرض ولقيت فيها بعض يعني نقدر نقول في بعض الاخطاء في التصنيع, اروح لمين؟ في كل معرض في مفتشين رقابه موجودين سواء من جهاز مكتب المستهلك او من ديوان عام وزاره التموين. ما عليك بس ان حضرتك تقول له بس الشكوى ايه بالظبط, وهو يتم التعامل معاه مباشره وهم مدربين على هذا على فكره. لكن من حق حضرتك ان انت تسترجع او تستبدلي لو البضاعه فيها اي مشكله حتى بدون اللجوء للمفتش. اوكي طيب دلوقتي المعرض بدا ونهايته هتكون امتى؟ هو حريص المعرض بدأ من 15/9 وينتهي 29/9. ده معرض القاهرة الرئيسي اللي هو في القاهرة. لكن في معارض تانية فاتت موجودة في مختلف المحافظات مصر, ابتدت قبل تاريخ معرض القاهرة وهتنتهي بعده كمان. يعني احنا عاملين في كل محافظة معرض أهل المدارس بتواريخ مختلفة. بالظبط يا فندم، يعني حضرتك في 58 معرض رئيسي موجودين في المحافظات غير 108 معرض فرعي داخل هذه المحافظات، بالإضافة إلى 32 شادر وأكثر من 64 قافلة بتتحرك داخل مناطق هذه المحافظات. المنتجات الموجودة في القاهرة زي الموجودة في الصعيد زي الموجودة في اسكندرية؟ ما فيش اختلاف تقريبا يعني، لكن هي كلها تقريبا واحدة وبجودة واحدة وبأسعار برضو مخفضة. تمام، يعني كل التوفيق طبعا للمعارض لأنها بتعتبر يعني منفذ لشراء احتياجات المدارس والبيوت المصرية من خلال هذه المعارض، ويكون السعر أقل من السوق، ودي حاجة تسعد الناس. يعني أشكرك يا فندم وأشكر وجودك معايا الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير الرقابة بوزارة التموين. أشكرك، شكرا. شكرا وصول لحضرتك. شكرا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبل ربيع نعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبل ربيع نعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر. مستمعينا الأعزاء، يعني تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجاري حتى الآن. كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%. الأعزاء، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب أمس الثلاثاء. وانا عندي كم مصر، دي مصر غنية عن التاريخ، وبقول من غير تكليف انا غير مصر ما عنديش. وانا عندي كم مصر، دي مصر ما فيش عندي في هلاوتها وفي احساسي من ناحيتها. يا هلا الله انا ما تيكيش. كم مصر، دي مصر غنية عن التاريخ. مستمعينا الأعزاء، بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ محور شمال طرى، وهو امتداد لمحور حسب الله الكفراوي، حيث يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأوتوستراد بكبري، ثم محور أرضي بشارع شمال طرى، ثم كبري شمال طرى وكورنيش النيل لعبور النيل عبر كبري جديد حتى يصل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعي بالجيزة بطول 6 كيلومترات كمرحلة أولى. مع كل الحبايب والقرايب من جديد، خليها على الله يلا حلمنا ما بقاش بعيد. ما خلاص فات الكيت الباقي القليل، ما مستني ايه ده المصر تمل القوة والعزم الشديد. يلا نكمل حلمنا بينا يا عمنا حبيت سواق شغل بسنة يا خلقي في كل مكان، وروا الناس بأعزوتنا الله يجمعنا كمان وكمان مع بعض. مشينا السكة والصعبة هو عادة خلاص وعرفنا مساء الخير من القاهرة مستمعين الأعزاء. أكدت هيئة السكك الحديدية أنه يمكن الآن حجز تذكرة قطارات السكك الحديدية من خلال ملف الدفع الإلكتروني ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية على جميع القطارات. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. صندوق تحيا مصر على مدار يومين الأربعاء والخميس معرض يستهدف 30,000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في محافظة الإسماعيلية، وذلك من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ. من القاهرة مستمعينا الأعزاء نتعرف من زميل محمد عبد الجواد محمد عبد العزيز حركة الطيران، ويعني هل هناك بدأ ترتيبات لموسم جديد من المواسم السياحية في مصر؟ مساء الخير يا فندم. أستاذ المستمعين أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يعني حضرتك قول لي حركة الطيران والاستعدادات داخل المطارات لاستقبال موسم جديد من مواسمنا. يعني هو في الواقع أن هو الموسم اللي موجود حاليا دلوقتي هو موسم عمرة المولد النبوي الشريف، واللي أعلنت عنه وزارة السياحة والسلطات السعودية ببدء موسم عمرة 1445 هجرية والمولد النبوي اللي بيمتد بقى لرجب وشعبان ورمضان العام الهجري. نعم. ده الاستعدادات اللي بالمطار بدأت فعلا منذ عدة أسابيع لسفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، وخاصة من مطار القاهرة الدولية ومطار برج العرب وبعض المطارات المصرية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة لأداء المناسك. هذا العدد بيتفوق طبعا أعداد الحجاج أو عثام موسم الحج، بيصل إلى أكثر من 500,000 معتمر خلال شهور رجب وشعبان رمضان. أما المولد النبوي الشريف فبتبقى عشرات، يعني أكثر من 1,000 عشرات الآلاف للمعتمرين. طبعا بدأت السلطات دي بتجهيز الصلاة وتحديد صلاة السفر للمعتمرين المسافرين على متن رحلات الطيران الوطنية للشركة الوطنية بتخصيص صالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 ومبنى الركاب صالة استقبال مبنى الركاب رقم 2 لخطوط الطيران السعودية ومبنى الركاب رقم 1 لخطوط الطيران الخاص، اللي بعض المعتمرين بيفضل انه يسافر على طيران خاص لإلا بيبقى منخفض التكاليف بتاعته عن هناك. ضوابط ايضا من وزارة السياحة والأثار لضبط عملية المعتمرين لسفرهم، خاصة أن هناك تأشيرات غير تأشيرات العمرة بيحصل عليها المعتمرين بسياحة أو للمؤتمرات أو الدعوة الزيارات الشخصية. دي هذه التأشيرات بيبقى يعني هي يعني ظاهرة أن هي زيارات للأهل أو للأقارب أو للمعارف، لكنها بتحتوي على عمرة، وبالتالي مغتشي وزارة السياحة والأثار بيبقوا موجودين في المطار اللي ما معاش تأشيرة واضحة بالعمرة أو تأشيرة العمرة. التأشيرات التانية اللي هي داخل غير طبعا تأشيرات العمل والإقامة دي حاجة تانية خالص، لكن اللي أنا بتكلم التأشيرات اللي هي غير اللي هي زي التأشيرات السياحة، تأشيرات المهرجانات المؤتمرات الحاجات زي كده. طيب بس محمد كان في تأشيرات خاصة بتاخد تقريبا مدتها سنة أو مدتها 3 شهور، هل التأشيرات دي سرية ولا تم التوقف؟ لا التأشيرات سارية، لكن أنا بتكلم على التأشيرات اللي مش اللي هي غير العمل والإقامة. كل التأشيرات دي بتخضع لتفتيش وزارة السياحة موجود بالمطار مما معاش فبيقول له هات الباركود. ما هو الباركود؟ الباركود هو تسجيل أسماء وبيانات المعتمرين على بوابة الحج والعمرة المصرية اللي تابعة لوزارة الآثار، واللي دي بتبقى عاملاها وزارة السياحة والآثار لعمل ضوابط لشركات السياحة عشان ما تقدرش تتلاعب مع المعتمرين ان هو بتقول له السكن بتاعك قريب يطلع مش قريب، العربيات هناك ما ياخدش، كان في فندق يجيب فندق اقل. كل هذه المسائل لما طالما ان هو مسجل على بوابه الحج والعمره بيرجع الوزاره دي بتاخد حقها من شركه السياحه، وبالتالي انك انت اللي ما معاش بيرجع. طب هو قطع تذكره ومتاكده وبعدين يجي في مخطش وزاره السياحه يقول له لا انت مش هتسافر لازم معاك باركود، الباركود ده يبقى اتلغى السفر بتاعه واتعرض لمشكله سواء كان هيدفع غرامه او يحول ليوم تاني. وبالتالي بننصح كل المعتمرين ان هو اللي ما معاش تاشيره واضحه بالعمره غير تاشيرات العمل والاقامه لابد من الحصول على الباركود من وزاره السياحه اللي هي بوابه الحج والعمره، بيدفع لها رسوم تقريبا 3600 جنيه. طب لو هو مش عارف يخش على البوابه ويدفع الرسوم دي، لا احنا بنقول له شركه السياحه والوكيل السياحي اللي هو عاملها لك يقدر يحصل لك على الباركود. ادي حاجه. يبقى احنا نقدر نرجع تاني استعدادات المطارات، ان هو في وزاره السياحه فيها لجان موجوده وفي استعدادات بالمطارات ان عاملين غرفه عمليات لمساعده المعتمرين سواء كانوا كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصه، في عربيات وكراسي متحركه وسعاف، وفي منسقين بيساعدوا كبار السن واللي بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا بيساعدهم. لكن كل هذه الاجراءات احنا بننصح بعمليه البن. طبعا في حاجات تانية اللي هو لابد ان نقولها للمعتمرين وهي المسموحات بتاعته ايه، معاه لحد 5000 جنيه مصري ياخدهم معاه بدون اي مشكله، اكثر من 5000 يتعرض لمسألة قانونية. وكم ريال يا فندم؟ مش ريال، هو ما في القانون بيقول 10000 دولار امريكي او ما يعادله. يعني شوف ال 10000 دولار امريكي يساوي كم ريال، يساوي كم ين، يساوي كم اي عمله ثانيه. يعني ياخدهم من هنا، من حتى في البنوك بيحددوا نسبه. يعني البنوك بتاع في مشكله بسيطه جدا وهي انا يعني عاوز اقولها برضو، وهي ان بعض البنوك ان هي لازم يكون معاك التاشيره بتاعتك انك هتسافر خلال 72 ساعه او 48 ساعه ويكون معاك الباسبور بتاعك، وبتيجي بتجيب البرنت او التذكره بتاعتك مؤكده الحجز يدي لك حوالي 1500 ريال. كويس. اللي ما معاش اللي ماليش حساب في البنك ما هوش هيلقى فيجيبها من جيبها، اضطر ان يجيبها من السوق السوداء. وبالتالي دي المشكله بتحصل في موسم العمره. امتى بقى بتحصل؟ قبل مثلا مولد عمره المولد النبي بحاجات بسيطه، مولد العشر اخيره من رمضان بتوصل التذكره بترتفع والاسعار العملات دي بترتفع كله. لكن بقول للناس اللي هو قبل ما تسافر وانت معاك لك حساب في البنك روح للبنك اللي انت تبعه واللي انت حاطط الفيزا بتاعك، يراجع كل الامور بحيث ان هي ما بقاش في خلل. يعني بالضبط. انا بشكر وجود حضرتك معايا زميلنا محمد عبد العزيز من مطار القاهره، اشكرك يا فندم، شكرا ليك. العافيه يا فندم. يلي جت للناس هدايه رحمه لقلوبنا ونجاه، رحمتك بالناس كفايه وسنتك اصل الحياه، في المقام انت الاهم نور كائن بدر تم شمل بعد الفرقة لم وعرف الناس الاتجاه، مشتاق والله نظرة مشتاق نمشي في رحابك، مشتاق والله نظرة نبقى في الآخرة صحابك، مشتاق واقفين ويبابك عمره ما يرد الغريب، يا حبيبي يا محمد صلى على صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني في نهاية هذه الحلقة يعني نقول لكل المصريين كل عام وأنتم بخير، بمناسبة قدوم إن شاء الله الأربعاء القادم نحتفل بالمولد النبوي الشريف في حلقة خاصة عن حضرته صلى الله عليه وسلم. كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. كنت أصلي عليك لقيتني من الفرح فعلا باكيت، ما انت سيرة في كل جامع وانت اسم في كل بيت، في الغلاوة انت اللي سيبنا وانت بعد الحزن عيدنا، مهما عن دربك بعيدنا هنعود مشتاقين والله نظرة، مشتاقين نمشي في رحابة، مشتاقين والله نظرة نبقى في الآخرة صحابة، مشتاقين واقفين ويبابة عمره ما يرد الغريب، يا حبيبي يا صلى على سيدنا الحبيب. مشتاقين والله مصر، مشتاقين نمشي في رحابة، مشتاقين والله مصر نبقى في الآخرة صحابة، مشتاقين واقفين وبابة عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صلى على سيدنا.